يقال لهؤلاء الذين اختاروا جمع الافضل الا نجمع، فان اصروا فليجمعوا ولا باس، يجمع الجميع لئلا يتفرقوا ولئلا تنقص الجماعه. اين سعيد صلاه الضحى قراءه القران او حضور مجلس الذكر؟ الذكر ولا العلم؟ او مجلس العلم؟ لا مجلس العلم افضل من صلاه الضحى القران، افضل من صلاه الضحى ومن قراءه القران. اما قراءه القران فلانه يمكن يستدركها في وقت اخر من ساعه، واما صلاه الضحى فان طلب العلم افضل من جميع النوافل. جميع النوافل خذها عندك، طلب العلم افضل منها، يعني افضل من ركعتي الضحى ومن التهجد ومن جميع النوافل. ولهذا كان ابو هريره رضي الله عنه يسهر في الليل لتحفظ الاحاديث ولا يتهجد، فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام اوتر قبل ان تنام، ولم يقل اترك التهجد ويترك العلم وتهجد. وهذه قاعده ينبغي لنا ان نفهمها. وعلى هذا فطالب العلم في مناقشته ومراجعته ومذاكرته وتحفظه افضل من القائم الصائم. نعم، حتى لو قال مثلا انا احب ان اصوم ثلاثه ايام كل شهر، لكن اذا صمت عوقني عن طلب العلم بالتعب والهلع، قلنا لا تصوم ما دام انه يؤثر عليك في طلب العلم، فطلب العلم الافضل. اي نعم. إذا تعددنا الجمعة في بلد واحد من غير حاجة فأين نصلي؟ إذا تعددت الجمعة في بلد واحد من غير حاجة فالواجب على المسؤولين أن يمنعوا الثانية، يعني التي حدثت أخيرا، لأنها طرأت على الأولى والأولى قد ثبتت وصحت. وإذا لم يمكن كما يجري في بعض البلاد الأخرى، يعني إذا لم يمكن منع الجمعة فليصلي الإنسان في الجمعة التي تقام أولا، فإن لم يتيسر له لبعدها فلا بأس أن يصلي الجمعة في المسجد الآخر. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هذا أحد الشباب يسأل يقول أنه في سلك عسكري، في سكن سلك عسكري، يقول يسكن معنا 20 من الشباب والمسجد يبعد تقريبا مسافة كيلو أو أكثر بقليل، يقول فلا يصلي إلا قليل في هذا المسجد والبقية يصلون في أماكنهم في غرفهم، يقول فنصحناهم ووجهناهم فاحتجوا ببعد المسافة، فاقترح هذا الشخص أن يتخذ مصلى في هذا السكن الذي يبعد عن المسجد هذا البعد. رأينا أنه يرجع إلى المسؤول عن هذه الفرقة ويقرر ما يرى أنه أفضل، أو يوجه إلى دار الإفتاء سؤال في الموضوع أو إلي، المهم أن يقع السؤال من الرئيس على هذه الفرقة، لأن مثل هذه المسألة أنا أقولها عن نفسي وأنصح إخواني بها. إذا كانت هناك فرقة في عمل من الأعمال وجاء السؤال من واحد من هؤلاء العمال الذين يعملون تحت رئاسة فلا تجيب، لا تجيب، لأنك سوف تحدث فتنة، فإن هذا العامل إذا أفتيته على ما يرى أنه حق قام يجادل، يجادل الجهة المسؤولة ويحصل فرقة واختلاف. لكن إذا جاء السؤال من له الأمر والنهي في هذه الفرقة والذي يستطيع أن يحكم فيهم بما يتبين لهم من الشرع، فحينئذ أجب، يجب عليك الجواب. وهذه مسألة انتبهوا لها، لأن جربنا يأتي واحد مثلا من الجنود يقول ما تقول في كذا وكذا، أنت تفتين عن سلامة القلب بأن هذا حرام، وش يعمل؟ يذهب لأجل أن يضاد مسؤولة فيها، يقول أنت تقول افعلوا كذا وهذا فتوى فلان، يحصل في هذا فتنة أشد وأعظم، ولا يكاد أحد من المسؤولين يسلم من كراهة من تحت يده أو بعضهم إلا أن يشاء الله. فتجد إذا كره مسؤوله ذهب ينبش لعل عليه أخطاء في أمور شرعية